الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. نزل أخوة الكرام في سورة الشعراء، وفي هذه السورة العظيمة تكلم الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام وهود وصالح ونوح، والآن الحديث عن لوط عليه السلام. ولوط هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وكما لا يخفاكم أتى إلى أمة مشركة وأيضا تكثر فيها اتباع الشهوات وارتكاب الفواحش. يقول الله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب العالمين. هذه العبارة هي نفس العبارة التي تكررت في مع جميع الرسل، وذكرنا سابقا أنها دليل على أنهم كلهم من نفس المصدر، وأن الوحي واحد، وأن المشكات التي تخرج منها هذا الوحي واحد. ثم قال لهم منكرا عليهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. يعني متعدون ومتجاوزون لحدود الله. كيف إنسان يترك ما أحل الله له من النساء ثم يذهب إلى وعياذ بالله إلى الرجال؟ قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. يعني أرادوا إخراج نبيهم من ديارهم. قال: إني لعملكم من القالين. قالين يعني من الكارهين. يقول الله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. قلى يعني ما بغضك. إني لعملكم من القالين يعني من المبغضين الكارهين. رب نجني وأهلي مما يعملون. دعا عليهم نبيهم فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. زوجته كانت هي التي تخبر قومها عن ضيوف قوم لوط وماذا فعل. فالله سبحانه وتعالى أهلك هذه الأمة بطريقة عجيبة، قلب الأرض عليهم، رفع الأرض ثم جعل عاليها سافلها، ثم بعد ذلك أمطر عليهم حجارة من سجيل. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، يعني أصبحت في الهالكين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا اللي هي الحجارة، فساء مطر المنذرين يعني قبح ومطرهم، وهو لا شك أنه مطر سيء من جهة أنه عذاب. فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. الأيكة الشجرة، وكانوا يعبدون شجر، وهم قوم شعيب عليه السلام. كانوا في مدين في شمال الجزيرة العربية. فالله تعالى يتحدث عن هؤلاء، قال: كذب قوم الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. لعلكم لاحظتم في جميع ذكر الأنبياء السابقين ينسب الله تعالى النبي لهم. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، قال لهم أخوهم صالح، هنا قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إلا شعيب قال إذ قال لهم شعيب ألا تتقون ولم يقل أخوهم. والسبب كما ذكر ابن كثير وغيره، قال: لأن الله نسبهم للآلهة المعبودة، بينما أولئك نسبهم لقبائلهم أو مدنهم، قوم عاد قوم ثمود. فالأنبياء هم إخوانهم من النسب، لكن لما نسبهم هنا إلى هذه الآلهة ما ناسب أن يقول أخوهم، لأنه هو متبرئ من هذه الآلهة التي يعبدونها. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كان قوم شعيب مع شركهم عندهم البخس في الميزان والتطفيف فيه، فقال لهم شعيب أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، يعني لا تنقصون في الميزان، وزنوا بالقسطاس المستقيم، لابد أن تزنوا بالميزان الدقيق المستقيم، والقسطاس معناها العدل، القسطاس معناها العدل. يقول مجاهد بن جبر لتلميذ ابن عباس قال قسطاس بالرومية يعني العدل، بالرومية يعني باللغة الإنجليزية الآن، وفعلا بالإنجليزي لا زال نفس تقريبا يعني قريب من النطق، العدل بالإنجليزي justice وهنا قسطاس. فحتى يقول مجاهد وهي الكلمة الرومية الوحيدة في القرآن. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وكانوا يأخذون حقوق الناس ويأكلونها ويقطعون الطريق، ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني لا تكثروا في الأرض بارتكاب الفساد والمعاصي. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، الجبلة يعني الأمم السابقة، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين، أنت أصابك السحر وغلبك السحر، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء، كسفا قطعا. وهذا غريب، يعني يتحدونه بأمر لو حصل لأهلكهم، يعني العادة الإنسان إذا تحدى بشيء يستفيد منه إيمان أو عدمه، مش يستفيد منه أنه يهلك، لكن هذا من قلة التوفيق سبحانه الله. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. طيب لو سقط الكسف وقطع ماذا راح يستفيدون؟ لن يستفيدوا شيء، سيموتون، وهذا الذي حصل. قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. ويوم الظلة الله سبحانه وتعالى سلط عليهم العطش، وجاءت سحابة فقالوا هذا عارض ممطرنا، ظنوا أن هذه سحابة ستمطر، فاجتمعوا تحت السحابة فأظلتهم، سمى الله تعالى يوم الظلة. وكان الحر شديد ولم ينزل مطر، لكنها أمطرت عليهم نارا أحرقتهم، وبدأت الزلزلة تأخذهم والصيحة فأخرجت أرواحهم وأهلكهم الله سبحانه وتعالى بطريقة عجيبة، فجمع عليهم الحر والزلزلة والصيحة، فأخذهم العذاب، فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يعني مع القصص هذه كلها آيات ودلائل وعبر، لكن كثير الناس ما يعتبر، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ولاحظ أكثرهم يعني أكثر الناس مع وجود هذه العبر قل أن يؤمن. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات فعل قوم لوط شذوذ عن الفطرة ومنكر عظيم، ولم يفعله أحد قبلهم ولا بعدهم. فعلا يعني كان لوط يقول لهم ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وبعد إهلاك قوم لوط ما عرفت هذه إلا قريبا، يعني حتى بعض الصحابة قال لولا أن الله حدثنا عن قوم لوط ما ظننا أن الرجل يأتي الرجل. إذا لم تعرف لا قبل ولا بعد، فهي غاية في الشذوذ عن الفطرة. من الابتلاء الداعية أن يكون أهل بيته من أصحاب الكفر والمعصية، يعني مثل زوجة لوط كفرت به. العلاقات الأرضية ما لم يصحبها الإيمان لا تنفع صاحبها إذا نزل العذاب. وجوب وفاء الكيل وحرمة التطفيف، هذه أهم الفوائد في هذه الآيات. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.